قال الله يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له، يمضون وكلهم بلا استثناء عراه، حتى الأنبياء والمرسلون والنساء والكبار والصغار أن كل عراه. قال أصدق القائلين كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. وقال جل وعلا في الأنعام كما بدأكم تعودون، أو قال في الأعراف كما بدأكم تعودون، فيخرجون عراه. هنا وقت ذاك يأتي لباس التقوى، فيعطى كل واحد مما يكسو بدنه على مقدار ما كان يكسوه في الدنيا من التقوى. فأول من يكسى خليل الله إبراهيم. وأعظم ما ينفعك في هذا المعرفة أن تعلم كل واحد يمكن أن يضيع شيئا استودعته إياه، لا يلزم أن يكون قد سرقه، لكن قد يكون نسيه فأضاعه. لكن أي عمل صالح تودعه الله تجده أضعاف يوم ما أودعته إياه. كن على يقين أن الخواتيم على ضربين، والخواتيم ميراث السوابق على ضربين، خاتمة حسنة وخاتمة سيئة. وقسما بمن أحل القسم، لا توجد خاتمة سيئة إلا ووراها دسيسة خبيثة خفيت على الناس من قبل، ولا توجد خاتمة حسنة إلا ووراءها خبيئة حسنة أودعها العبد ربه فردها الله عز وجل له أحسن ما تكون عند موته. اللهم اختم لنا بخير. ينبغي للعقلاء، للمؤمنين، للرجال، للنساء، للصغار، للكبار، أن يربي الإنسان نفسه على أن تكون له خبيئة عند الله يدخرها لنفسه يوم يلقى الله. إن صنعها يحاول هو في نفسه أن ينساها، فضلاً على أن يحدث أحداً بها، فيحفظها الله عز وجل له. فإذا لقي الله آتاه الله عز وجل ما أودعه من عمل. وخير الخبايا والعلم عند الله الركعات في ظلمة الليل في الأسحار التي لا يكاد أو ينبغي أن لا يراك فيها أحد، تخرج من فراشك بصرف النظر عمن ينام جوارك، إن كان زميلا في غرفة، أو كانت زوجة في مأواك، أو كان رفيقا في سفر، أو غير ذلك، فتنسل من فراشك وغالب ظنك أنه لا يراك إلا ربك. ثم تصلي لا ترجو بذلك إلا وجه الله، ثم يكون هذا العمل منك يبقى ديمة كلما رأيت حالا مثل هذا. هذه إحدى الخبايا التي يمكن أن تقع، وإلا الأمور واسعة، لكن المقصود مثل هذا يختم الله عز وجل للعبد له بخير.